على رسول الله. كل ليل نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذن الله فقه الأدعية والأذكار، فقه الأدعية والأذكار، ودرس اليوم أفضل الذكر القرآن. أفضل الذكر القرآن الكريم. في كتاب فقه الأذكار للشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر، في هذا الباب يا أحبائي أفضل الذكر القرآن الكريم. أفضل ما نذكر به ربي هو القرآن الكريم، أفضل ما تملئي به أوقاتك هو القرآن الكريم، أفضل ما تتقربي به إلى الله عز وجل هو القرآن الكريم، أعظم ما يدخل على قلبك البهجة والسعادة هو القرآن الكريم، أفضل مؤنس لك في الدنيا هو القرآن الكريم، أعظم شفيع لك في الآخرة هو القرآن الكريم. ذلك هنا يقول القرآن الكريم خير ما ينبغي للعبد أن يذكر الله به هو كلام ربي سبحانه وتعالى، الذي هو خير الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام وأنفع الكلام، وهو وحي ربي وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أفضل كتاب أنزله ربي سبحانه وتعالى على أفضل رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربي سبحانه وتعالى في بيان شرف القرآن يا أحبائي: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أي مثل يأتوا به كان الرد عليه من القرآن في أحسن مثل وأفضل تفسير. يقول ابن كثير رحمه الله عليه في هذا: اعتناء كبير لشرف الرسول صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه، حيث كان يأتيه الملك بالقرآن صباحا ومساء، سفرا وحضرا. كان يأتي القرآن بالليل وبالنهار، كان يأتي القرآن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر. فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن، لا كإنزال الكتاب من قبل من كتب المتقدمة، لا، يأتي مع كل حدث، يأتي بسؤال إجابة لسؤال، يأتي ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكان من سائر إخواني من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله ربي وصلى الله عليه وسلم، محمد أعظم نبي أرسله ربي إلى هذه الأمة. إن فضل، يقول إن فضل القرآن الكريم وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين. المفروض الإنسان اللي يكون عنده عقل وفقه يعي أنه بين يديه أعظم شيء لابد أن يكون حريص عليه. ولذلك كلام خالق، كلام القرآن كلام ربي خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ من كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، فهو فصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، أي إنسان يترك القرآن ويجعله خلف ظهره أو خلف ظهره، قسم ربي سبحانه وتعالى. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. لما ربنا يمن عليك به لا تزيغي أبدا، أرسل ربي أن يثبتنا على الدين. ولا تلتبس به الألسن، سبحان الله يا جماعة، الواحد رأى ذلك الأمر حتى في المرضى اللي بقوا في سكرات الموت، لما يكون معهم القرآن تجد لا تلتبس ألسنتهم بالقرآن. اللي بيحفظ القرآن جيدا وحتى لو كان في سكرات الموت وفقد معرفة من حوله، إلا إنه لا يعرف أبدا، لا ينسى أبدا، سبحان الله، كلام ربي. كنت أذكر في ذلك الأمر في حقيقة، يعني في قريب لي كان حاملا كتاب الله عز وجل، وكان في سكرات الموت لا يميز بين الزوجة والابنة والولد لأي حد، ما كانش يفتكر حد بالنهاية في سكرات موته، إلا إنه كان ابنه بقى بيفكر بالقرآن فيقرأ عليه القرآن، ابنه يقرأ عليه آية القرآن. فكان إذا مر الولد شاب يعني بكلمة أخطأ فيها لحنا في التشكيل، التشكيل كان يشكل له الآية، يشكلها هو في سكرات الموت، يعني سبحان الله يشكل له التشكيل الخطأ سواء بالضم أو الفتح، ولم يمضي على ما على لم يبقى على موتي إلا بضع دقائق. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا هو القرآن، من أخذه بحق لا يلتبس عليه، اللهم ارزقنا، ولا يشبع أو يشبع منه العلماء. القرآن مهما أخذتي لا تشبعي منه، مهما عشت مع القرآن لا تشبعي منه، مهما حفظتي وعدتي وراجعتي وثبتتي وقرأتي لا تشبعي منه أبدا. ولا يخلق عن كثرة الرد أبدا، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، اللي بيقول بالقرآن هو، لأن القرآن صدق وحق وعدل، من عمل به أجر، شوفي أجر القرآن، كل من أحد يقرأ القرآن وأجره العظيم، لما تبقى ربنا يمن عليك أنك تبقى خادمة لكتاب الله، يا فضل عظيم أن يمن عليك رب سبحانه وتعالى أن تكوني خادمة لكتاب رب سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم حتى الممات يا رب العالمين. من حكم به عدل، ولذلك اللي بيحكم بغيره لا يكون عدلا أبدا، لأن القرآن حكم عدل. من دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، اللي بيدعو إلى القرآن ربنا سبحانه وتعالى يهديه إلى الصراط المستقيم. اللهم هديني وإياكم إلى الصراط المستقيم. قدر القرآن وفضله سبحان الله يا أحبائي بقدر عظمة ربي، لأن القرآن كلام ربي، فكيف يكون قدر القرآن؟ فالقرآن كلام الله وصفته، وكما أنه تبارك وتعالى لا شبيه له في أسمائه وصفاته، فلا سمي له ولا شبيه في كلامه، لا شبيه له في كلامه، فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. يعني شوفي لو الإنسان، شوفي هم اللي بيجاهد ويقاتل القرآن منذ أن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تحداهم ربي في كتابه على لسان نبي، طب ائتوا بصورة مثل ائتوا بعشر صور مثل، لا يأتوا لا يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لا شبيه في كلامه، فله تبارك وتعالى الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه، لا شبيه له، لا يشبه شيء ولا يشبه هو تبارك وتعالى شيئا من خلقه تعالى، وتقدس عن التشبيه والنظير، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. والفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين، والفرق بين الخالق والمخلوقين، ذلك بعض الناس ما تكتب كلامك، سبحان الله يا أحبائي، كلما قرأت في كتاب الله ازددت تمسكا وازددت حبا وازددت إقبالا وازددت شوقا. كلما تقرأ القرآن وتنتقل وتخلص القرآن ترجع مرة تانية تزدري شوق اللي انت عايزة تبتدي من البداية، كل ما تختمي القرآن تحس ان انت مشتاق عايزة تبتدي من البداية عشان تنتقلي الى النهاية، تبصري الى النهاية تحس ان انت محتاجة ان انت ترجع البداية. اي كتاب للبشر، لانه هذا القرآن ليس مثلي شيء، لو قرأت كتاب ولو كنت انت الكتاب ده انت كتبه زي رسالة دكتوراه ولا ماجستير ولا ولا ولا، لو قرأتيه 10 مرات هتملي، ولا 20 مرة هتملي. أما كتاب ربي كلام ربي فليس كمثله شيء، فلا يمل، لا يمل أحد أبدا. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه لأنه كلام ربي. وقال وروي هذا اللفظ مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رفعه لا يثبت كما أوضح ذلك في الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وغيره من الأئمة. وأما ما معناه في حق فحق لا ريب فيه ولا ريب في حسنه وقوته واستقامته وجماله المدلول، وقد قد استشهد أهل العلم لصحت معنى هذا الكلام، بل إن الإمام البخاري رحمة الله عليه جعله عنوانا لأحد تراجم أبواب كتاب فضائل القرآن من صحيحه، فقال في الباب باب فضل القرآن على سائر الكلام. ولذلك وأورد تحت هذا الباب حديثين عظيمين الإمام البخاري. ماذا قال؟ قال: أما الأول فكان حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا القرآن وعظمة القرآن: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، أترجة طعمها طيب وريحها طيب، أنت حاجة كده زي ثمرة جميلة ريحتها حلوة وطعمها حلو فاكهة. نعم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب لكن لا ريح لها، تمسك التمرة ما لهاش ريحة. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، له ريحة لكن ملوش طعم، طعم مر، منافق. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعم مر وريحه سبحان الله لا ريح لها. هذا حال المؤمن. اللهم اجعلنا من الأولى، اللهم اجعلنا من الأولى يا رب العالمين. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في كتاب فضائل القرآن يا حبائي في هذا الأمر، وهو عبارة عن شرح مختصر وعظيم الفائدة لكتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري: وجه مناسبة الباب لهذا الباب أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرف القرآن على ما سواه من الكلام الصادر من البرد والفاجر. وأما الحديث الثاني قيل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثلكم مثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، قيراط فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراتين قيراتين. قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتم من حقكم؟ قال: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شئ. ربي سبحانه وتعالى يؤتي الفضل إلى من يشاء من عباده. يقول ابن كثير: قال ربي في كتابه الكريم: فضلتم على الأمم الماضية، فضلتم على الأمم الماضية بقول ربي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك قيل في المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. وإنما فازوا بهذا ببركة هذا الكتاب العظيم، القرآن الذي شرف ربي سبحانه وتعالى وجعله مهيمنا على الكتب وناسخا لها وخاتما لها، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت على الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع للاهتمام بذلك، ما أنزل أو سؤال أنزل أو سئل به النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأمم المتقدمة قيل هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمن عيسى عليه السلام، والنصارى من ثم إلى أمة محمد، إلى البعثة محمد، ثم استعمل أمة محمد إلى قيام الساعة، وهذا هو المشبه بآخر النهار. وأعطى المتقدمين قيراطا وأعطى هؤلاء قيراطين. ولذلك هنا نقول سبحان الله، الزيادة كانت لأمة من؟ محمد أهل القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. دي الزيادة اللي كانت على الأمم السابقة بفضل إنزال هذا القرآن العظيم كما قال ربي في كتابه. إن الواجب علينا إذن بعد فهم كل ذلك أن نعظم القرآن الكريم الذي هو مصدر عزنا وسعادتنا، اللي بيجعل القرآن خلف ظهري، اللي بيجعل القرآن اللي سبحان الله يا جماعة آخر شيء يفكر فيه القرآن، اللي بيبحث عن عز وعن في غير كتاب الله عز وجل، نقول له سبحان الله بحثت عن شيء بعيد. فالقرآن العظيم مصدر عز وسبيل السعادة ونحفظ ويحفظ لنا المنزلة والمكانة، ولذلك لابد أن نقدره حق قدره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان يحب أن يعلم أنه يحب الله، اللي عايز يشوفه بيحب ربي ولا لا، فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. شوفي كده، لو حسيت ان انت بتحب القرآن، حسيت ان انت بتعظمي القرآن، حسيت ان انت مقبلة بكليتك على القرآن، اعلمي انك محبة لله، ده مكانتك. اللهم اجعلني وإياكم. ويقول رضي الله عنه أيضا: القرآن كلام الله، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله. والأثار في هذا المعنى كثيرة، فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا يا رب العالمين بحب القرآن وتعظيم القرآن وتوقير القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. الباب الآخر يا أحبائي نزول القرآن في شهر رمضان، هذا يتناسب مع أوقاتنا المباركة هذه الأيام. يقول في هذا، هذه النقطة: لا ريب أن من أجل نعم ربي علينا وأشرفها وأعظمها نعمة إنزال كتاب الله عز وجل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة ومنة كبرى امتن ربي بها على عبادي وحمل نفسي عليها، وتمتن يعني سبحان الله بين عظم شأنها في آيات كثيرة. يقول ربي في كتابه: تبارك الذي، يمتن علينا بهذا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول ربي: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول ربي سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل من، لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن إن لشهر رمضان الكريم، هذا الشهر العظيم يا أحباء، اللهم بلغنا رمضان، شهر رمضان شهر الصوم خصوصية خاصة. لما يذكر شهر الصوم يذكر بشهر الصوم القرآن، لأنه أنزل فيه هذا الشهر القرآن، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس. امتدح ربي سبحانه وتعالى في هذا في شهر رمضان، شهر رمضان بالذات من بين الشهور الذي اختاره ربي لإنزال القرآن العظيم، ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت كل الكتب الإلهية تنزل فيه، كل الكتب كانت تنزل في شهر رمضان، سبحان الله. لذلك قيل: الشهر التي كانت الكتب الإلهية تنزل فيها على الأنبياء. ففي المسند للإمام أحمد والمعجم الكبير من حديث وثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة في رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزلت التوراة لثلاثة عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، أو اللي هي بنقول أنزل في ليلة إيه؟ في العشر الأواخر من رمضان. يقول في تفسير في هذا الحديث، وإن كان فيه ضعفا يعني، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح حديث وبقية رجاله سقاط، يعني فيه واحد قال الهيثمي، وفيه عمران بن داود القطان، ضعفه يحيى بن وثقه ابن حي، يعني بعض الناس ضعفوه بعض الناس ايه وثقوا فيه، ولكن عموما قيل ان الكتب السماويه كلها انزلها ربي في ايه في هذا الشهر. وقيل هذا الحديث ايضا له شاهد من حديث جابر رضي الله عنه انه اخرجه في مسند بنحو الحديث المتقدم، وفي اسناد سفيان، وايضا قيل بعضهم يعني، اذا نرجع الى انه بعضهم قال ان فيه انه فيه ضعف، وبعضهم ايه صححه يعني. فقال يقول الكاتب: فإن صح هذا الحديث فهو يدل على أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلهية على الرسول على الرسل عليهم السلام، إلا أنها كانت تنزل على النبي الذي أنزلت عليه جملة واحدة، لأن الكتب كلها نزلت إيه جملة واحدة، إلا القرآن كان ينزل إيه منجما. ولذلك وقيل أما القرآن فلمزيد شرفه وعظيم فضله فإنما يعني أنزله ربي سبحانه وتعالى جملة واحدة متى؟ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، فقال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما هي القدر. ثم بعد ذلك أنزل القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الآيات الثلاثة أن القرآن أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها ليلة مباركة هي ليلة القدر، وهي من ليالي شهر رمضان المبارك. ثم بعد ذلك أنزل القرآن أو نزل القرآن مفرقا على يطلو عليه آيات بعد آيات، هذا كما روى عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الحديث بذلك أيضا. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي. روى أيضا عن عكرمة عن ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ولذلك ليلة القدر ليلة عظيمة جدا، القرآن كله أنزل فيها إلى إيه؟ السماء الدنيا. ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ قوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تكون الآية التي تنزل بذلك فيكون أحسن تفسير أو أحسن أو رد جئناك بالحق، فيأتيهم ربي سبحانه وتعالى بالحق وأحسن تفسيرا. ويقول ربي في كتابه أيضا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على إيه؟ على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك هنا نقول سبحان الله. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال وقع في قلب الشك في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذو القعد وفي ذو الحجة، أنزل في أوقات كتير جدا يعني، وفي المحرم وفي كذا وكذا. فقال ابن عباس إنه نزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة كله إلى السماء الدنيا، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام على مدى إيه؟ كل اللي هي 20 سنة التي كانت دعوة النبي صلى الله عليه. فهمتوا الفرق بين اتنين يا بناتي؟ ما الفرق؟ مش فاهمينه؟ مش فاهمين؟ ولا عشان انتوا بتتابعوا؟ هو أنزل في ليلة القدر في رمضان جملة واحدة على إيه؟ في السماء الدنيا، في السماء الدنيا ما زال، لكن مع كل ولذلك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كل ما يسأل النبي سؤال تنزل الآية، فهم بيقول له إيه؟ بيقول له روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود بيقول له إيه؟ بيقول له وقع في قلبي شك إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقولي إن أنزلناه في ليلة مباركة وقولي إن أنزلناه في ليلة القدر، مع إن القرآن أنزل في شوال وفي ذو القعدة وفي ذو الحجة، يعني كان بينزل عن وإحنا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الأوقات، فكيف أجمع بين ذاك وذاك؟ فقال له ابن عباس إنه نزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة وكان ذلك جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في شهور الأيام، يعني أنزل بالأيام بقى خلاص. فهمتوا إزاي؟ كل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أو يكون فيه سبحان الله في موطن لهذا لإجابة السؤال يوم ينزل القرآن، فنزل القرآن منجما، يعني مش جملة واحدة إلى الأرض، لا نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل بعد كده إلى الأرض إيه؟ منجما. فهمت الفرق يا بنات؟ فهمت الفرق حاجة؟ مش فهمها؟ مش فهمها. طيب حبيبتي أنزل القرآن كله في ليلة مباركة إلى السماء الدنيا، ما زال هو في السماء الدنيا. طب وبعد كده كل ما يأتوا بمثل أو بسؤال تنزل الآية من السماء الدنيا على النبي في الأرض صلى الله عليه وسلم، فكان في السماء الدنيا نزل مرة واحدة، ولما أنزل الأرض نزل منجما، يعني آية على حسب الآيات على حسب المواضع على حسب الصور على حسب الجهات على حسب الغزوات على حسب على حسب على حسب، وهو من السماء الدنيا إلى الأرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت النقطة دي ولا مش فاهمين؟ ما زلتم؟ طيب. ولذلك هنا أن الوقيلة وإن الحكمة في هذا النزول هي تعظيم القرآن الكريم وتعظيم أمر من نزل عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الشهر الذي نزل فيه وشهر رمضان والليلة التي نزل فيها وهي ليلة القدر التي خير من ألف شهر، كما قال ربي إن أنزلناه في ليلة مباركة أو في ليلة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة أو ما ليلة القدر. ثم يقول ثم إن ما تقدم يدل أعظم دلالة على عظم شهر الصوم اللي هو رمضان، اللي هو شهر رمضان المبارك، وأن له خصوصية بالقرآن، إذ فيه حصل الأمة من الله من الفضل العظيم نزول وحيه العظيم وكلامه الكريم المشتمل على الهداية، من نزل فين؟ بشهر رمضان فين؟ إلى إيه؟ جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما بعد ذلك على الرسول، يعني على مراحل خلال وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين إيه؟ أظهر الصحابة أو بين الصحابة في هذه الدنيا. ولذلك قيل كتاب من الهداية هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللي عايز يهتدي يلتمس القرآن ويلتمس مجالس القرآن، اللي عايز الهداية. لذلك احنا دايما بنقول اللهم اهدنا في من هديت. لما كوني عايزة ربنا يمن عليك بالهداية التمسي مجالس القرآن، فهو الطريق والسبيل للهداية، كما قال ربي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان اللي هو ايه؟ القرآن الذي يوضح او يفصل بين الحق والايه والباطل. الهداية لمصالح الدين والدنيا، وفيه تبيان للحق بأوضح بيان، وفيه الفرقان الذي يفصل بين الهدى والضلال والحق والباطل والظلمات والنور، وهكذا كان القرآن بفضل الله عز وجل. ولذلك قيل فحقيق بشهر هذا فضل وهذا إحسان ربي علينا فيه أن نعظمه أو يعظمه العباد، وأن يكون موسما لهم للعبادة وزاد ليوم الميعاد. لازم يكون شهر رمضان ده زاد، يعني احنا لسه نقبل على شهر رمضان لسنة الأيام، نستعد كده قبل ما ندخل على هذا الشهر، لأنه هو زاد ليوم الميعاد، موسم للطاعات، إقبال على رب البريات، زيادة في القربات، فضل ومنح من وهبات من ملك البريات. ولذلك نقول يا أحبائي حقيق على ذلك الشهر وفضله، فيه دلالة بالغة على استحباب دراسة القرآن في شهر رمضان المبارك، والاجتهاد بالقرآن في شهر رمضان المبارك، والإكثار من تلاوته في شهر رمضان، وعرض القرآن على من هو أحفظ منه، والزيادة في مدرسة القرآن. يقول روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ولعظم هذا الشهر ولمكانة هذا الشهر، يقول وكان أجود ما يكون في رمضان حيث يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، يلقاه بالجود، حتى الجود هنا في دراسة القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، مقبل على القرآن، مقبل على القرآن، مقبل على جبريل لتلقي القرآن. ولذلك قيل وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، لو يقيم الليل يبقى يقيم بالليل في رمضان أكثر من غيره، وهذا أمر يشرع لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل، وكان يصلي نفسه فيطول ما شاء، ومن صلى بجماعة ويرضون صلاته بذلك، أيضا كان من صلى بجماعة يرضون بصلاته وخلاص. وأما سوى ذلك فالمشروع التخفيف حتى لا يكون وراك إيه؟ الصغير والكبير والذي يعني. وكان يصلي بهم في رمضان هؤلاء، يعني قوم يقول إيه بقى؟ قال الإمام أحمد لبعض أصحابه، إمام أحمد، وكان يصلي بهم في رمضان هؤلاء قوم ضعفة، اقرأ خمسا ستا سبعا، قال فقرأت فختمت ليلة 27، يعني الأصلين فختمت 27 دي كان ليها أثر، في ليها أثر أو فعله الإمام أحمد، فأرشده رحمة الله إلى من يراعي حال المؤمنين فلا يشق إيه عليهم. يعني لو بتصلي مع الناس صلي بهم إن شاء الله، صلي بهم إيه جزء وتختم ممكن في نهاية الشهر. وكان السلف رحمهم الله يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، فكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، كل ليلتين يختم، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وبقية الشهر في ثلاث، يعني يختم كل إيه ثلاث أيام، وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاثة، يبقى كل ثلاث إيه يجتهد. وفي العشر الأخيرة كان يختم في كل ليلة ختمة، كل ليلة كل المصحف كله. أيوة ممكن، ممكن لحفظ القرآن كويس، ممكن لحفظ القرآن جيدا، وكان بيختم الشافعي له ليلة بالنهار وختمة بالنهار ولا ختمة بالليل. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة قرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، يقول لا رمضان ده بقى إيه للقرآن، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف حتى لو حافظة سبيل لتا من المصحف. وانت بتبقي حافظة بتبقي عينيك بتجري على الآيات بفضل الله عز وجل، وكان بتبقي فهمة ومتدبرة طبعا. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان، أو يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان سفيان، يعني ممكن الإنسان يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. والآثار عنهم في هذا المعنى كثيرة، ربي يرزقني وإياكم أن نقتفي أثرهم ونسير على هديهم يا رب العالمين. كلنا كده رب كلنا، اللهم ارزقنا جميعا أن تكون لنا ختمة ختمتين في ده في إيه في اليوم. وما هو المطلوب من القرآن في قراءته؟ إيه المطلوب منك لما تيجي تقرأ القرآن؟ يقول في هذا الباب، يقول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللي بتقرأ الكتاب بتحفظ بتراجع بتثبت بتحضر مجالس القرآن يرجون تجارة لن تبور. أهل القرآن يرجون تجارة لن تبور، دي التجارة الباقية. ممكن الإنسان يفضى عمره كله، يفضل عمره كله قاعد في الدنيا ويعمل ويشتغل ويجيب ويروح ويجي ويجي، بقى لما يجي يكبر يقول إيه مثلا إيه، لا أنا عايز أشتغل بالقرآن. أقول له هنيئا، ألمن ربي عليك بهذه الهداية، لأن الذي يتلون كتاب ربي كما قال ربي، الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كل التجارة السابقة دي قد تبور، إلا تجارة القرآن لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم ارزقني وإياكم التجارة الرابحة. وبذلك يقول إن تلاوة القرآن وتدبره هي أعظم أبواب الهداية، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه المبين على عباده ليكون هدى ورحمة وضياء ونور. لازم تكتسبي كده من هذا القرآن. مفروض ان انت لما تكوني بتقرأي القرآن او بتحفظي كتاب الله عز وجل لابد ان يكون لك كتاب الله هكذا هدى تهتدي به يهدي قلبك، ورحمة وضياء ونور وبشرى وذكرى للذاكرين. وجعله ربي سبحانه وتعالى مباركا وهدى للعالمين، وجعل فيه شفاء الأسقام. سبحان الله يا جماعة، لا يشفي الأسقام مثله مهما أخذت دواء، لا يشفي الأسقام. كوني على يقين أنه لا يشفي سقمك إلا كتاب الله، ولا سيما إذا كانت الأسقام أسقام القلوب وأمراض القلوب من شهوتها وشبهتها. وجعله ربي رحمة للعالمين، يهدي للتي هي أقوم. سبحان الله، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. يقول ربي في كتابه الكريم يوم نبعث بكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الكتاب أيضا وهذا كتاب أنزلناه مبارك. كل اللي يأخذ القرآن لو أخذت القرآن بوركتي وبوركت حياتك وبوركت أيامك وبورك عمرك وبوركت دنياك وبوركت أخراك، لأنه يسميه ربي، يقول ربي هذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. القرآن لمن أخذه بركة في كل شيء يحبك، بركة في حياتك وبركة في أيامك، حتى بركة أثناء بلائك. سبحانك يا رب العالمين، يخرجك بركة، يخرجك من الظلمات إلى النور، بركة في ساعة رزقك مهما كان الرزق عندي قليل لكن القرآن يعطيك بركة، بركة في حياتك وبركة في مماتك، بركة في بيتك. البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت فيه بركة. سبحان الله، كفى أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت تفر منه الشياطين، يبقى بيت مبارك تتنزل فيه الملائكة تتنزل فيه الرحمات. كيف أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت يرى نور هذا البيت يراه أهل السماء ببركة القرآن العظيم. ولذلك نقول يقول ربي سبحانه وتعالى هذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول ربي سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ويقول ربي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن من فضله هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول ربي في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك لما تيجي تجد سبحان الله المعرض عن القرآن يا جماعة المحب للقرآن لو كان في مهما كان في حالة شديدة من الألم والتعب والمرض ما أن يسمع القرآن إلا تجدي كل مسامع جسده وقلبه ينتبه. تعالي شوفي لو إنسان بيبغض القرآن في إنسان يبغض القرآن في ناس ما بتحبش تسمع القرآن وإذا سمعت القرآن تقول إيه هو إحنا في ميتم هو إحنا في عزة أنتوا فاتحين على القرآن في حد مات لو سمع القرآن وفي حد مات وهو لا يعلم أن القرآن شفاء وهدى ورحمة. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أمر عبادي وحثهم على قراءة القرآن وتدبر القرآن في كل آية في غير آية آيات كثيرة من كتاب الله. فقال ربي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبحان الله احيانا ممكن تكون انت بتقرأي او بسرحانه لكن لما تيجي ايه زي دي لو حد بيقراه قدامك وقرأ قدامك مثلا ايه افلا يتدبرون القران ولو كان من عندي الله لو اسقطت غيري دي لو كان من عنده غيري تحسي ان انت كل جوارحك تحضر مش ممكن في هنا شيء غلط شديد خطأ شديد. ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ابدا ولو كان من عند غير الله لان القران ليس فيه خلاف ابدا ابدا. ويقول ربي افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. لا يتدبر القران يا جماعه الا من فتح قلبه لله سبحانه وتعالى. لا يتدبر القران الا من وعى ايات ربي. مش معنى تدبر القرآن لأن بعض الناس دلوقتي فتحت بقت في الأمر ده فتح بصورة شديدة جدا جدا وأصبح فيه ميادين كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في تدبر القرآن كان ممكن يقرأ الآية يعرف مضمون الآية إيه ويعمل في الآية بإيه. ده التدبر تفهمي الآية وتفهمي المطلوب منك فيها إيه وتعملي بالآية. ولذلك لما تيجي مثلا لما ربي سبحانه وتعالى انزل في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويقرا الانسان هذه الايه والايه اللي بعد كده وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن وعيت الايه وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن تدبرت الايه نعم تدبرت الايه. ما المضمون من الايه؟ ايه المضمون من الايه؟ انك تحفظي بصرك انك تغضي بصرك بمنتهى البساطه غضي بصرك. ملخص إن المفروض زي بالضبط كده كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حال الصحابة وكيف حال غضهم لطرف البصر غضهم للبصر حتى إن كان بعضهم يظن أنه أعمى وليس بأعمى من كتر غضه للطرف فلا ينظر إلا بما أحب ربي. ولذلك هتنظري إلى كل آية من آيات ربي عشان تتدبريها هتقولي حظ إيه في النصيب إيه في الآية دي. وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا. إيه نصيبك وحظك من الآية دي؟ أنت بتتقي الله يعني بتجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية يعني يعني بتعملي بالتنزيل بتخافي من الجليل بترضي بالقليل بتستعدي باليوم الرحيل عشان تبقي من المتقين. ولذلك لما تيجي تنظري حظك إيه مفهومك للآية فهمك إيه تفهمي معناها إزاي ما هو مفهوم الآية. ولذلك كنا نقول هداية، هداية كل آية. بنقول هداية حتى بنيجي في الآية نقول هداية الآيات، ما يستنبط من الآيات، ما يؤخذ من الآيات، ما يعمل الآيات. لما تيجي تبص تلاقي واحدة مثلا حفظت القرآن كله، حفظت القرآن كله، لكن لا بتعرف تطيع ربي، ولا بتعرف تبر والديها، ولا بتعرف تسمع كلام والديها، ولا بتعرف تصلي، ولا بتعرف تؤدي حق الله في الصوم، ولا بتعرف تحق. يبقى هي ازاي، هي ازاي بعد كده نقول انها هي حملت كتاب الله رب سبحانه وتعالى، حملت القرآن. كتاب ربي أحبائي، كما يقول ربي، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. بيّن سبحانه أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط المستقيم هو ترك تدبر القرآن والاستكبار عن سماعه. لأنك لو سمعتيه وأمنتي به وخدتي المدلول من كل الآية، من كل الآيات، وعملتي ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، اهتديتي به. ولذلك شوفوا انظروا، قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون، مستكبرين به إيه؟ سابرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين. أي أنهم لو تدبروا القرآن، لو فهموا القرآن، لأوجب لهم الإيمان. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا، كأنهم واخدينه إيه؟ كلام وسمر وتسالي فقط. أي أنهم لو تدبروا القرآن لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم الكفر والعصيان. فدل ذلك على تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم الإنسان من كل ذلل أم كل شر. وصف ربي القرآن بأنه أحسن الحديث، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث. أين الآية التي تقول ذلك؟ في سورة إيه؟ في سورة إيه بنات؟ الآية التي تقول أن الله سبحانه وتعالى أحسن، أنزل أحسن الحديث طبعا. وما هي الآية؟ ولا واحدة سمعتها؟ واحدة فقط، واحدة فقط. أيوة نجلة، أحسن الحديث كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك إيه؟ يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحان الله يا جماعة. ولذلك هنا عاتب ربي سبحانه وتعالى هنا المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن، وحذرهم المؤمنين، وحذرهم في مشابهة الكفار، لأنهم الكفار هم الذين كانوا لا ينصتون لآيات ربي. فقال ربي سبحانه وتعالى فيهم الإنصات لما يتلى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى هنبقى زي اللي زينا، هيبقى زي قبلنا، ما كانوا يسمعوا آيات ربي سبحانه وتعالى وهم قاعدين يلغوا ويتكلموا ويعرضوا عن ربي سبحانه وتعالى. إذن أخبر ربي سبحانه وتعالى أن القرآن يزيد المؤمنين إيمانا إذا قرأوه وتدبروه، تدبروا آياته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت حالك كده، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لما أقول لك اللهم أقول لك، مجرد ما أقول لك اتقي الله تقولي اللهم اجعلني من المتقين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأخبر عن صالح أهل الكتاب أن القرآن إذا تلى عليهم يقرون للأذقان إيه؟ سجلا ويبكون، يزيدهم خشوعا وإيمانا وتسليما. يقول ربي في كتابه، في كتاب ربي، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان أول حاجة سجدة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. دول اللي فهم القرآن. وأخبر سبحانه بأنه لو أنزل هذا القرآن الكريم على جبل، الجبل الحجر هيخر، وأنزل على قلب، يعني قلب البني آدم المفروض يكون أكثر تحملا وتأثرا للقرآن من هذا الجبل، لو نزل هذا القرآن على الجبل لسقط وخر هذا الجبل، والجبل جماد. نعم. ولذلك قال ربي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم مع هذا كله فإن الله تعالى قد حذر عباده من إعراض عن القرآن الكريم أشد التعذير، إياك إياك أن تأخذ القرآن وتجعليه خلف ظهرك، وبين لهم خطورة ذلك وما يجنيه العبد من ذلك. فقال ربي سبحانه وتعالى بسبب إعراض العبد عن القرآن وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه. قال ربي فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة يوم إيه. كان القرآن الكريم سبحان الله يا أحبائي، فإذا كان القرآن ذكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد حق هذا حق القرآن والتعظيم، وأن نهتدي بنوره ونزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وأن نقبل عليه بالتعلم والتعليم والعمل. أما المقابلة للقرآن بالإعراض، الإعراض زي زوغان اللي يزبو زوغان الثعار قيل في ذلك، يعني ياخدوا زي مسك العصا من النص يقبل القرآن لكنه يزوغ عنه، بالإعراض والصدود والتأخر، فهذا كله من الإنكار والجحود. ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، كما قال ربي من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا كما قال، وقال ربي سبحانه وتعالى وقد أتيناك من لدنا ذكرى، فيه وصف القرآن الكريم بأنه ذكر، فهو القرآن ذكر لنا، ذكر أمة محمد، ذكر رسولنا الكريم سبحان الله. فكتاب بهذا الشكل كان لابد أحرى لنا يا أحبائي أن نراعي فيه إيه؟ لكل مسلم أولا أن يعظمه، ثانيا أن يقدر حق ربي سبحانه وتعالى فيه، ثالثا أن يتلو حق تلاوته، رابعا أن يتدبر آياته وتفكر فيها ويتعقل معانيها، خامسا أن يعمل به كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والركوع، كل المقامات يورثها قراءة كتاب الله، والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب، فلا يحيا القلب إلا بالقرآن. وكذلك يزجر العبد عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه، فلو علم الناس ما في القرآن الكريم بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، لو عرف الإنسان فضل القرآن لاشتغل بالقرآن الكريم عن كل ما سوى ذلك كما يقول سبحان الله، ولم يتذوق حلاوة القرآن يا أحبائي إلا ما عاش مع القرآن، إلا من عاش مع القرآن لن يتذوق حلاوة القرآن إلا من طالت صحبته للقرآن. كل ما تطول صحبتك للقرآن كل ما تتذوق حلاوة القرآن، كل ما تطول صحبتك للقرآن كل ما يتذوق العبد حلاوة القرآن. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم الانشغال بكتاب ربي سبحانه وتعالى. نقطة هامة لا بد أن نسردها اليوم يا أيضا يا أحبائي، وهي وماذا قال كاتب فقه الأذكار فيه، وما هو آداب حملة القرآن، ما هي آداب حملة القرآن. قال في هذا الباب لقد مر معنا بيان فضل القرآن الكريم اللي ذكرناه، ده بضع من كل من فضل القرآن العظيم، كلام ربي رب العالمين، وعظم شأنه لمن قرأه وتدبره وعمل به وما يترتب عليه من الأجور العظيمة. لكن يقول النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ترى من الذي يرفعهم بالقرآن وترى من الذي يضعهم؟ ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن يكون حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة لمن؟ لمن عمل به وتأدب به وبآدابه. أما من حمل القرآن لكنه ضيع حدوده وأهمل حقوقه وفرط في واجباته فإن القرآن يكون حجة عليه يوم القيامة، إما القرآن يسوخ إلى الجنة إما يزج الإنسان من قفاه إلى النار والعياذ بالله، لأنه أخذوا ما عملش به، قرأوا ولم يعظموا، قرأوا ولم يتبعوا، قرأوا واتخذ القرآن نوع من التسلية لكنه لم يؤدي حق ربي سبحانه وتعالى في كتاب الله. ولهذا يقول قتادة رحمة الله عليه لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، يا إما وأنت جالسة مع القرآن تقومي في زيادة، يا إما من تواخد القرآن بنوع من نسأل الله العفو والعافية تعطيه مش حقه تقومي بنقصان ولا يعوذ بالله، أي بزيادة في الإيمان والخير إن عمل به، أو نقصان في ذلك إذا أهمله وضيع حقه. وأسأل رب العفو والعافية. ولذلك كتب أهل العلم في هذا الموضوع اللي هو أداب وأخلاق حملة القرآن كتب كتير جدا، طبعا مش عايز أقول لك تنوع العلماء في أخلاق حملة القرآن، مواضيع هذا الموضوع تحدث فيه مؤلفين يعني عدد جم من الكتاب في أخلاق حملة القرآن. ولكن نأتي على بعض هذه الآداب، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم ويحلينا بهذه الآداب يا رب العالمين. قيل فمن هذه الآداب الذي يتحلى بها أهل القرآن وحملة القرآن وما وينبغي أن يتحلى بها المسلمون جميعهم، أن يتحلى صاحب القرآن بتقوى الله في السر والعلن، أن يتحلى بتقوى يتقي الله في السر والعلن، يعني لما يغتري بنفسه أو في وسط الناس، مش يبقى أول ما يغتري بنفسه يعصي الله عز وجل أو يتجرأ على محارم الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. من أداب القرآن إنه صاحب القرآن يتحلى بتقوى الله في سره والعلن، والتقوى أن تجعلي بينك وبين عذاب الله إيه؟ وقايا، ويقصد بعلمه وعمله وجه الله. يعني لابد لحامل القرآن أن تكون نيته صادقة، أصلح النية، وأن تكون نيته في القرآن هو وجه ربي، ويريد بتلاوته وحفظه القرب من الله عز وجل، وأن يريد بتلاوته وحفظه القرب من الله عز وجل. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد أتى علينا حين ما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله. شوف النقطة دي بناتي، سيدنا عمر يقول، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحد يتعلم القرآن يريد به إلا الله. سيدنا عمر، الناس اللي كانوا معاه، يقول سيدنا عمر أتى علينا زمن ونحن لا نعلم أن هناك أحد يريد أن يتعلم القرآن إلا لوجه الله، فلما كان ها هنا بآخر يعني حصل تأخير حاجة أمر آخر، خشيت أن رجالا يتعلمونه ويريدون به الناس وما عند الناس، فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي جعل القرآن يا جماعة، لأنه سبحان الله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول القرآن لا يكون به، لا يبتغي وجه ربي، لا يبتغي إلا الناس أو حب المحمدة أو حب المكانة، فلا يكون ذلك لوجه الله. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، ونجنا من النوايا غير الصالحة يا رب العالمين. ومن هذه الآداب أيضا أن يتخلق بأخلاق القرآن الشريفة ويتأدب بآدابه الكريمة، ويجعل القرآن، ولذلك هنا في هذا الحديث يا جماعة، حديث ده اللي هو قول عمر أول من تصعر بهم النار هم أعظم الطبقات عند الله عز وجل، قارئ ما كان يريد بقراءة وجه الله، ومتصدق ما كان يريد بصدقته وجه الله، ومجاهد ما كان يريد بجهاده وجه الله، الثلاثة دول أول من تصعر بهم النار. كنت بتقرأ علشان الناس، كنت بتتصدق أنها ما كانتش خالصة لله، والآخر أنت كنت بتصدق عشان الناس يقول عليك أن أنت جواد، والثالث لا أنت كنت بتجاهد عشان يقولوا عليك أن أنت إيه شجاع. فأول من تصعر بهم النار هم الثلاثة دول، وأسأل رب العالمين والعافية. هذه الأداب، من هذه الأداب أن يتخلق بخلق القرآن ويجعل القرآن ربيع قلبه. دايما نقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، يعني إيه إن القرآن ربيع قلوبنا؟ قيل أن يتخلق بأخلاق القرآن يجعل القرآن ربيع قلبي، يعمر به ما خرب من قلبه. شوفي معنى جميل إزاي بناتي، ويصلح به ما فسد من قلبه، ويؤدب نفسه بالقرآن، ويصلح حاله بالقرآن، ويقوي بالقرآن إيمانه. يقول ربي وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فأما الذين أمنوا إيه فزادتهم الإيمان وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم إيه مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم إيه يتوبون ولا هم يتذكرون. ولذلك قيل فحامل القرآن يجعل القرآن دليله إلى كل خير، إلى الإحسان، إلى حسن المعاملة، إلى حسن المعاشرة، إلى التوبة، إلى الخوف، إلى الرجاء، إلى الإخبات، إلى التواضع، إلى العطاء، إلى الجود، إلى الصبر، إلى الشكر. كل الأخلاق الجميلة تتمثل في حامل القرآن. فالقرآن حامل القرآن يجعل القرآن دليله إلى كل خير ورائده إلى كل خلق حسن. كل خلق حسن يعني تسمع القرآن، تحضري مجالس القرآن، لازم في معاملاتك يبان أن أنت خلقك حسن جميل حافظا لجميع الجوارح عما نهى ربي. إن مشى مشى بعلم، لو مشى مشى بعلم إزاي بنات؟ كيف يمشي اللسان بعلم؟ إذا مشى يمشي الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون كانوا زمان. ولو مشى يمشي هو إيه سبحان الله على الأرض بالتواضع وهونا، ويعرف إن هو وإن لو هيمشي ما يمشيش متكبر لأنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال إيه طولة. مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم مجلسه جلسته. أنت عارفة الإنسان لما بيتعلم حتى الجلوس، يا جماعة الجلوس لما يجي الإنسان المتعلم الفقه يعرف يجلس. لما تيجي إنسان ما عندوش فقه في المسألة تلاقيه هو قاعد في وسط الناس اللي يعمل أنا عاد إزاي أشكال قعدته ونومته أو زي كده بالضبط كده. ما قلنا وإحنا صغيرين وإحنا في بيوت أهلينا يعني كان لا يمكن مثلا الواحد يضع رجله على رجل أمام والده ولا والدته ولا حد أكبر منه، ولو حتى هذا الأكبر منه أكبر نعم في المقام. ولا يمكن مثلا يعلي صوته. كل ده عن علم، هو ده الدين، هو ده القرآن. تعلم وتكلم بعلم، إذا شرب شرب بعلم، لما يشرب حتى الشرب يشرب بأداب الشرب، بأداب الشرب زي شرب يشرب سلاس، يشرب بأدب بعلم فقه فقه المسألة في الشرب. لكن لما يجي يشرب كده وبعدين بعد كده ما يشرب قدام الناس يشرب مش عارفه ويعمل ازاي بصوت وكذا وكذا، نقول اين العلم؟ وان اكل اكل بعلم. تجد الانسان اللي ما عندوش علم يا بني سم الله وقل بيمينك واقرا من امامك قل مما يليك. لكن تعال لو انسان ما عندوش علم يقعد قدام الطبق يبص كده، ايه الحته كبيره في الطبق ولا حته اللحمه كبيره ولا الحاجه الجميله ولا الفاكهه شكلها كده نظرة كده وروح منشن عليها ومش مهم الباقيين. ده بياخد غير علم. سم الله، كل بيمينك، خذ من امامك. ليه بتنشنها لحتى اللي قدام غيرك؟ معني دي جت رزقها ونصيبها كده؟ لا، بس لانه ما فيش علم. فلما يجي يمشي يمشي بعلم، ده القران. لما يجي يقعد يقعد بعلم، لما يجي يتكلم يتكلم بأدب القرآن، لما يجي يشرب يشرب بأدب القرآن، لما إذا أكل يأكل بأدب، لما حتى يتصفح القرآن يقرأه ليؤدب نفسه. لما تيجي سبحان الله تيجي تبص تلاقيك انت عايز تقرأي القرآن عشان تشوفي تأدبي نفسك وتشوفي نصيبك وحظك من آيات ربي، ليهذب سلوكه، ليتزين به عمله، ليقوى به إيمانه، ياخدوا الحاجات النوايا كتير جدا القرآن يعني. لهذا أنزل القرآن الكريم ولم ينزل القراءة والتلاوة. أنزل على هذه الأمة للعلم والعمل والتعلم والتربية والمعايشة عشان يكون لنا القرآن منهج حياة. ولذلك قال الفضيل رحمة الله عليه إنما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذه الناس قراءته عملا. ومعنى قوله ليعمل به أي يحل حلاله ويحرم حرامه، فاتخذ الناس قراءته عملا أي لا يتدبرون ولا يعملوا به. ومن هذه الأدب أيضا أن تكون هم من يقرأ القرآن إيقاع الفهم لما ألزمه ربي من اتباع أمره ونهيه في كتابه، وليس همه متى أخلص أو أنتهي من السورة، وإنما همته متى أستغني بالله عن غيره. تقرأ القرآن وتقولي متى أستغني بالله عن غيره، متى أستغني بالله عن غيره. متى أكون من المتقين؟ تقرأي القرآن وتقول يا متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المحسنين؟ تقرأي القرآن وتقولي متى أكون من الخاشعين؟ تقرأي القرآن وتقولي متى أكون من الصادقين؟ متى أعرف قدر النعم المتواترة علي؟ متى أكون شاكرا لله سبحانه وتعالى؟ متى أشكر الله على نعم التي لا تنقطع؟ متى أتوب من ذنوبي؟ متى أعقل عن الله كتابه ربي سبحانه وتعالى؟ متى أفقه ما أتلو؟ أقرأ القرآن وأفقه ما أتلو. متى أكون ممن ازدجر بالقرآن متعظا بذلك؟ متى أكون بذكر الله عن ذكر غيره مشتغلا؟ متى أكون بكل ذلك؟ متى أحب ما أحب وأبغض ما يبغض؟ هذه همته عند قراءة القرآن، وهذه قراءة همة القارئ عند قراءة القرآن. يقول الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه من التابعين، يصل بعض قراء زماني، قراء زماني يقول وهو بصدد بيان أهمية تدبر القرآن والتفكر، يقول أما والله ما هو حفظ حروفه وأضاعت حلوله، حتى إن أحدهم يقول لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله، أذكر واحدة حفظ الكتاب الله عز وجل تقول لم أرى في كتاب الله آية الحجاب، أنا أحفظ القرآن وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا يرى له القرآن في عمل، حتى إن أحدهم يقول إني لأقرأ السورة في نفس في نفس، يعني والله ما هو لا بالقراء ولا بالعلماء ولا بالحكماء ولا بالورع، متى كان القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، أسأل الله العفو والعافية. ولذلك دي طبعا مش كل أداب القرآن، لأداب القرآن كثيرة، هذه بعض أداب حملة القرآن مما ذكره الآجري رحمة الله عليه في كتابه المشار إليه، وقد أنهى ذلك تلك الأداب بقوله فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان القرآن له كالمرآة يرى بها ما حسن من عمله وما قبح من عمله، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به تخاف، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاء، فمن كانت هذه صفته أو قرب على هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا له وحرزا، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده بالخير الوفير في الدنيا والآخرة. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم تعلم القرآن وقراءة القرآن بحق، وأن نكون من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ونقف عند هذا القول بإذن الله القرآن.